نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. نستأذنكم ونستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يسأل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مهنة شريفة وعزيزة على كل مسلم، وهي فيها الهداية للبشرية، وهو عمل مطلوب. هل من حديث وحث إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الدعوة إلى الله سبيل أنبياء الله ورسله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله الآية. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: ادعو إلى ربك ولا تولوا إنك على صراط مستقيم الآية. فيا إخواني، الدعوة إلى الله خلق كل مؤمن من الله بالإيمان، فعرف الحق من الباطل، واستوى الرشد من الغي، وأشرق النور الإيمان في قلبه، أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يحب أن يكون الآخر مثله في هذه الاستقامة والخير. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فيا إخواني، الدعوة إلى الله شكر لله على إنعامك بالإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين جل وعلا أن جنس الإنسان في خسارة، وما استثنى إلا أمرين: من آمن وعمل صالحا، ودعا إلى الحق والهدى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، إيمان مقرن بعمل، ليس إيمانا مجردا بل إيمان مقرن العمل، لأن الإيمان بلا عمل لا ينفع، والأعمال بلا إيمان لا تنفع. فبين الإيمان والعمل ارتباط وثيق، فهما توأمان لا انفصال أحدهما عن الآخر. وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق، أي استثنى القسم الثاني الذين هم آمنوا وعملوا الصالح، كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم كملوا غيرهم بدعوة الحق والصبر عليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا وعملوا ودعوا غيرهم بالحق والصبر عليه، جمعوا بين تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. هذا هو النصح للبشر حقا. فيا أيها الإخوة، من أقدره الله أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر معرفته، فليدعو إلى الله بعلم، ولو كان عنده علم قليل يدعو إلى الله على حسب ما أعطيه من علم وما أعطيه من فهم، لأن الدعوة إلى الله إنقاذ البشرية من عذاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن الفضل عظيم والعطاء جزيل، فادعوا إلى الله عباد الله أنير بصائرهم، اكشف الجهل عنهم، بين لهم محاسن الدين وفضائله ومزاياه، فعسى الله يفتح على قلوبهم فيكون أجر الثواب. فمن اهتدى على يديك لك أجر هدايته على يديك، ولك أجر من اهتدى على يديه، ومن بعد إلى يوم القيامة لا ينقص من ثواب شيئا، بل يأتيك أجر ثواب كاملا، ويأتيك أجر كامل، ويأتي من شر مثل ذلك. فعليك بالدعوة إلى الله، لعل الله يجرك بحساب الدعاة إليه القائم بما أوجب الله عليهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من خلال برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله، هذا أبو إياد من الدمام يقول: هناك بعض الشباب يعف عن الزواج ويتأخر لأسباب غير مقنعة، والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لعل لكم كلمة لحث هؤلاء الشباب على الزواج. يا إخواني شباب الإسلام، إن الزواج نعمة من الله العبد، في استقرار النفسي وراحة البال وانشراح الصدر وطمئنان القلب والحياة السعيدة. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم من أزواج لتسكنوا إليها، وقال وجعل منها وخلق وقال وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فالزوج سكن للرجل كما أن الرجل سكن للمرأة. فعلى الشاب المسلم إذا منح الله إذا أعطاه الله مالا وقدرة جسدية أن يبادر بالزواج متى مس الفرصة، ولو كان في العقد الثالث من عمره، لأن بعضهم لا يتزوج إلا في العقد الرابع أو الخامس، ويقدعني أتمتع في شبابي ولا أرتبط بعائلة ولا أسرة حتى أبلغ العقد الرابع من عمري، هذا كتفريط وخطأ أخطاء. فلربما تقع في معاصي الله وترتاح بالمعاصي واطمئن إليها، فيصعب عليك الخلوص منها والتجرد منها. فعليكم شباب الإسلام إذا كنتم قانع الزواج زوج مبكر ولو في أول العقد الثالث، تزوجوا لعل الله أن يجعل خيرا لكم، أولا راحة بالكم وقضاء شهوته بما حل الله، وحصول الولد الصالح الذي ينفعكم الله به في حياتكم بعد موتكم. إذا مات الإنسان انقطع عمله بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، انفاق على امرأتك في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق على نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، مما يدل على أن في الزواج خيرا، ارتباط شرعي وزوجة وأولاد، ويبقى يمتد ذكرك بعد موتك، لأن من له ذرية يمتد ذكره بعد موته، ولا يعد ما ميت إلى الذكر الصالح على في أولاده، يدعى لك بأسبابهم ويترحم عليك بأسبابهم. فاتق الله يا أخي وإياك، واتق الأعداء الذين يزهون الزواج ويرون الزواج العاجل المتأخر في عمر العقد الأربع الرابع أو الخامس من عمره، يفوته معظم عمره وهو في عزوبة وتنقل من شهوة إلى شهوة، وهذا كله من الخطأ. فعف عن محارم الله، يعف نساؤك، واستقمك على طاعة الله، وبادر بالزواج في أول وقت متى ما تهيأت فرصة من غير مشقة، فبادر بالزواج ففيه الخير والصلاح. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر. هذه رسالة بعث بها أبو ثامر السعدي من تبوك، يقول: ما هي عقوبة الزاني والزانية؟ قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في السنة أن الزاني المحصن المتزوج يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي قال: إن ابني كان عاس عند هذا زنى بامرأته، قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وقد يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترف رجمها. فاعترف رجمها، ورجم النبي ماعز والغامدية. كل ذلك دليل على أن الرجم عقوبة للزاني المحصن الذي تزوج وزنى بعد زواجه بعدما من بالإحصان والعفة زنى فيرجم بالحجارة حتى يموت، وأما الذي يزوج فيجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه حتى يشعر بالذل والهوان ويتراجع عن خطأه ويتوب الله من ذلك الذنب العظيم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر، عبد الله عبد الرحيم من الرياض، يقول: هل من توجيه لمن يخوض في نوايا الناس؟ يا أخي المسلم، سرائر القلوب عند علمها عند الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعامل الناس على حسب ما ظهر منهم، فإن أبطنوا شرا فأوضحهم الله. نعامل الناس على قدر كما قال عمر: الوحي انقطع، لكن نعامل الناس بحسب ما نرى منهم. فمن أظهر الخير والهدى أحببناه، ومن أظهر الشر والبلاء كريم على قدر شره. ولا نسيء الظن بأحد، بل نحمل الناس على الظن إلا إذا تبين خلاف ذلك. إنما الاحتياط مطلوب والتنبه مطلوب، لكن لا يجوز لنا أن ندعي علمنا بخفايا الأمور، علمها عند الله، نأخذ من الظاهر. وإن ولا نعلم أن كل من أسر خلاف ما يظهر فإن الله سيفضحه كما في الأثر: من أسر سريرة ألبسه الله لدى علانية، إن خيرا فخيرا وإن شر فشر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أنتقل إلى سائل آخر، سالم محمد من الخبر، يقول: هل علي إذا دخلت الحرم المكي الشريف في أي وقت من الأوقات لابد أن أطوف وهي تحية الحرم المكي؟ يقول علماء: تحية الحرم الطواف به بالبيت، لكن إذا شق عليك الطواف كان زحاما وعددا كبيرا لا تستطيع معه طلب شقة، فصلي ركعتين وانتظر خفة الناس. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول: هناك من يعتقد بأن كلمة التوحيد لا تصلح في هذا الزمان، فما هو ردكم في ذلك؟ قول باطل وقول خاطئ. أسأل الله لقائلي أن يمنع بالتوبة النصوح. لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساسه. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمة التوحيد أساس ملة العرب الوثقى في كل زمان، نسأل الله أن نحيا عليها وأن نموت عليها وأن نلقى الله بها، إنه على كل شيء قدير. فمن كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، لا إله إلا الله تنفي صحة العبادة لغير الله، فمعناها لا إله إلا معبود حق إلا الله، فإن الله معبود بحق وما سوى الله فبالباطل معبود، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله إلا الله تؤكد لك توحيدك لربك بأنه الخالق الرازق المالك السمع والبصر والنفع والضر، وبيده الخير والملك وهو على كل شيء قدير. وتقر في قلبك أن الله جل وعلا وحده المستحق أن يدعى وحده، وأن يرجى وحده، وأن يستغاث به وحده، وأن يستجار به وحده، وأن يستعاذ به وحده، لأنه هو القادر على كل شيء. قل: أرأيتم ما يدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك السماوات، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كأعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة لا بد من ذكرها وفهم معانيها والعمل مقتضى ذلك. في هذا الزمان وما بعد كله سواء. أما القول بأنها قد انتهى دورها فهذا قول جاهل يريد أن يجعل الوثنيين عباد القبور والأصنام، أن يجعل كالمسلم الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فيا إخواني لا إله عظموا لا إله إلا الله، واعلموا أنها التوحيد مفتاح الجنة وأنها أصل الدين وأساسه. فمن وفق لفهم معناها والعام بها كان من التقين. في الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. وفيه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله أحد الأخوة محمد عبد الله من الرياض، يسأل عن حرمة الحيوان. يقول: نشاهد في أجهزة الجوال لقطات في تعذيب الحيوانات مثل الثعلب أو الذئب أو غيره، حتى وصل إلى حرق الحيوان بالنار والتمثيل به، هل من توجيه؟ هذا لا يجوز، ذبح الحيوان بغير سبب، غير ما أكل اللحم بغير سبب لا يجوز. الأصل بقاء، وكان الناس يعني يقتلون الكلاب فنهاهم يضربون الكلاب ويقتلونهم، فقال ما بالهم بال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب، فنهاهم عن قتل الكلاب. وكانت الكلاب تدخل مسجد رسول الله تأتي وتخرج دون أن يعتذر بشيء. أما هذا الحيوان فقتله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذبائح والضحايا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أهل شفرته وليريح ذبيحته. ونهى عن تمثيل بالإنسان أو قتله صبرا. كل هذه من أمور التي لا خير فيها، فاتخاذ الإنسان غرضا للتجارب عليه أو التفنن في قتله إنما يكون من قسوة القلوب، نسأل الله العافية، فهذا حرام لا الحيوان ولا غيره. فالحيوان إن آذاك فقاومه، وإلا فدعوة شأنه، وإياك أن تقتله بغير حق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: هل سورة الزلزلة تعادل نصف القرآن؟ والله ما أحفظ إلا حديث إن قل هو الله تعدل نصف القرآن. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا أخطأ المؤذن في الأذان بحيث لم يقل الله أكبر 4 مرات بل قالها مرتين، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، إن على المؤذن ينتبه لأذانه وأن يكملها، والصلاة صحيحة. نعم. سؤاله الثالث حفظكم الله يقول: أنا في صلاة الفرض أقرأ الفاتحة وسورة من سور القرآن، وفي صلاة السنة الراتبة أقرأ الفاتحة فقط، فما حكم عملي هذا؟ الأولى لك حتى في النوافل أن تقرأ بعد الفاتحة بما يسر الله من سور القرآن، فإن هذا هو الأفضل. نعم. سؤاله الآخر والأخير في هذه الحلقة يقول: ما معنى قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكة إذا صلى وسمع القرآن أذوه، فأنزل الله له الآية: ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل بين الجهر والسر حتى لا يؤذيك الكفار بأفعالهم بأقوالهم وأفعالهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو صديق من مكة المكرمة يقول: نريد توجيه كلمة مختصرة لمن يؤذي جيرانه. يا إخواني، الجار له حق إكرام والاحترام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. فجارك المسلم له عليك حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجارك القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجارك غير المسلم له عليك حق الجوار. فلنتق الله في جيراننا ولنحسن إليهم ولنكف الأذى عنهم وأن نغتنم الدعوة إلى الله، لعل الله أن يهديهم على أيدينا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول عن صلاة الليل: ما هو عدد صلاة الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. هو صلى الله عليه وسلم معظم أحواله أنه كان يصلي كل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وربما أوتر بسبع وربما أوتر بتسع. إنما على المسلم ألا ينسى نفسه في صلاة الليل في أول أو في آخره على قدر ما يسر الله له. نعم. سؤالها الآخر حفظكم الله تسأل تقول: ما الذي يقوله المسلم أو المسلمة إذا رأوا ما يعجبهم من غيرهم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقول سؤالها الآخر حفظكم الله: ماذا تقولون أو توجهون العائن والذي أصيب بالعين؟ العائن على يتقي الله ويسعى في النفث على ذلك، على المعين بأن يأتي بماء ويغتسل فيه ويعطيه من أصاب بعينه، لا يتوضأ به ويتمضمض منه، لعل الله أن يزيل عن تلك العين. وعلى من أصيب العين أن يلجأ إلى الله ويعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وليجتهد في ذلك وليحاول التخلص من هذا العائن. فإن أبى فالالتجاء إلى الله قبل كل شيء، والاضطرار إليه أرجو أن يكون إن شاء الله سببا لزوال هذا الشر عنك. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ أبو عمر من الرياض، يسأل حفظكم الله يقول: من حفظ القرآن الكريم ولكن لظروف صحية فإنه تفلت منه، عليه أن يعيد دراسته وأن يتعاهد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل عقلها. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.